استدلوا بلوازم النصوص، والآخرون استدلوا بلوازم النصوص، والمسألة ثمرة من رأيها الآن ثمرة من رأيها. هذا النوع من المسائل يعني يعتريه نوع خفاء، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.